أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة، وما زال الإسلام في عزته، في سؤدده، ما زال الإسلام رايته خفاقة حتى كسر الباب حين استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو المشهد المؤثر، المشهد الذي تهتز له القلوب. ها هو عمر بن الخطاب يرحل عن عالمنا إلى رحاب ربه، ولكن تبقى أعماله وآثاره. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية باسمي وباسمكم جميعا لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما كنت أتمنى أن أبدأ الحلقة بهذا المشهد. على كل حال، هكذا هي الحياة، يعني لا يمكن أن تبقى على وتيرة واحدة، هي أيام تجري حتى يكون المستقر في جنات النعيم أو في نار الجحيم. أسأل الله تبارك وتعالى وإياكم من يسمع ومن يشاهد من سكان جنات النعيم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك ابتداء، حياك الله، وأحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام. وفعلا هي بداية محزنة، لكن لابد أن تجتمع في هذه الدنيا هذه الأمور. لابد أن نحزن، لابد أن نبكي، لابد أن نفرح، لابد أن نسعد، وهكذا هي الأمور، هكذا هي الحياة. مرت حياة عمر، أو لنقل خلافة عمر، وهي 10 سنوات، وتعتبر هذه السنوات من أجمل السنوات التي مرت على المسلمين، هي وكذا خلافة عثمان. نعم. أعني عدا آخر سنتين، لأن عثمان حكم 12 سنة، عمر حكم 10 سنوات. يعني نستطيع أن نقول خلال 20 سنة هذه، وهي مدة خلافة عمر وعشر سنوات من خلافة عثمان، هذه 20 سنة يعني كانت من أسعد السنوات ومن يعني أهدأ السنوات التي مرت على المسلمين في حياتهم كلها. في خلافة عمر رضي الله عنه، حيث قضى 10 سنوات في الحكم، وكان العدل، وكان الأمان، وكان الجهاد، وكانت الفتوحات، وكان الخير، وارتاح المسلمون واطمأنت قلوبهم، وخفت وهج النصرانية واليهودية والمنافقين وغير ذلك. وكان من أعمال عمر يعني ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لئن عشت لقابل أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. عمر رضي الله عنه قام بهذا العمل، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجهم من الجزيرة، طردهم منها، لأن هذه الجزيرة هي بيضة الإسلام، فلا يبقى فيها إلا دين الإسلام، وظل الأمر كذلك، واعتز المسلمون كثيرا في عهد عمر رضي الله عنه. ومرت هذه السنوات 10 كما تمر الأيام السعيدة سريعة، مرت هذه السنوات 10، ثم كان اليوم الذي كان فيه وفاة عمر رضي الله عنه. يقول حذيفة ابن اليمان، وهذه نقول مقدمة لمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول حذيفة ابن اليمان: بينما نحن جلوس عند عمر، فقال عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ هذا. قال: الفتنة تكفرها الصلاة والزكاة، فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره. قال: لا، ليس عن هذه أسأل، ليست هذه الفتنة التي أسأل عنها. فقال عمر، أو قال حذيفة عفوا: تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال عمر: نعم، هذه الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أنت لا تصل إلى هذه الفتنة، بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له عمر فهذا الباب يفتح أو يكسر؟ يكسر. نعم يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يغلق بعده؟ قال نعم لا يغلق. وانتهى الحديث هنا. طبعا حذيفة بن اليمان مشهور أنه صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذيفة لا يعلم الغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي تربية النبي، كان لكل صحابي ميزة. فعبد الله بن مسعود مثلا يعني صاحب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعنده السواك، وعلي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وختن على ابنته، حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رفيق النبي، كل إنسان النبي جعل له ميزة. فكان من ميزة حذيفة أنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي يخبر عنها حذيفة هي أشياء سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يكسر أو يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا؟ قال نعم. راوي الحديث عن حذيفة يقول من كان الباب؟ ما المقصود بالباب؟ عمر. قال الباب عمر. عمر. قال الباب هو عمر. قال وهل علم عمر ذلك؟ يعني هل عمر فهم منك أنه هو الباب لما قلت له يكسر. إن بينك وبينه أو بينك وبينها بابا مغلقة، هل عرف عمر الباب؟ قال نعم، كما عرف أن دون الليلة البارحة. يعني فهمها واضح جدا، يقول نعم استوعب عمر المسألة. وكان عمر أيضا رأى رؤيا أن الدين كان ينقره ثلاث نقرات، فسأل عن هذه الرؤيا، فقيل له إنه يعني أجلك بعد ثلاثة أيام، وكان الأمر كذلك. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الفجر في المسجد، وفي السابق ما في كهرباء، يضعون سراج أو سراجين في المسجد فقط ليرى الناس طريقهم. فكان عمر يصلي بالناس رضي الله عنه صلاة الفجر، وكان يطيل في صلاة الفجر، ربما قرأ سورة النحل أو سورة يوسف في الركعة الأولى. حتى في المناسبة أبو بكر قرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فقيل له كادت أن تطلع الشمس، يعني أطلت في القراءة، كادت أن تطلع الشمس، فقال لو طلعت لما وجدتنا غافلين. فعمر كان يطيل في القراءة في صلاة الفجر. فالشاهد من هذا أنه في أثناء الصلاة قال أكلني الكلب أو طعنني الكلب، ومكان مظلم. يقول راوي الحديث يعني الذي ابن عباس راوي الحديث يقول طعن عمر رضي الله عنه الذي في الخلف ما يدري ما حدث، أن مسجد مليء بالناس ومظلم بالليل فجر، قال إلا إنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه. فكان الذي طعنه مجوسي يقال له أبو لؤلؤة. وهنا هذه القصة حقيقة، قصة طعن أبي موسى أبي لؤلؤة لعمر رضي الله عنه. لما طعن عمر قال من الذي طعن؟ لأن أول ما طعن رفع أخذ، قدم عبد الرحمن بن عوف مكانه حتى تكمل الصلاة. الذي في الأمام الصف الأول أو كذا رأوا الحادثة، الذين في الصف الخلفية ما رأوا شيئا. هذا الرجل أول ما طعن عمر طعنه بخنجر مسموم قد سمه أياما جهزه، وطعنه وهو راكع، يعني الناس كلهم ركوع، يعني لا أحد منتبه له مع ظلمة المكان، فطعنه طعنتين في ظهره رضي الله عنه. ثم التفت وصار يمشي بين الناس بالخنجر يريد أن يهرب، أصاب بعض المصلين خلف عمر، فقام أحدهم وألقى عليه عباءه، ألقاها عليه أساس يستطيع إمساكه، فلما ألقى عليه العباءة وأمسكوه وإذا هو قد طعن نفسه وقتل نفسه وإلى نار جهنم وبئس المهاد. فهذا أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر رضي الله عنه. الشاهد من هذا أنه لما طعن عمر رضي الله تمت الصلاة، ما انقطعوا الصلاة، وإنما حمل عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف ليتم بالمسلمين الصلاة في مثل هذا الموقف. ثم أخذ عمر إلى بيته رضي الله عنه، وهناك ظل 3 أيام في حال طعنه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل له استخلف، يعني ضع خليفة مكانك. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر لما اختار عمر، وإن أداء فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ما جعل خليفة مكانه. قال وإن أداء فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أوصي. قال أوصي بستة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم، إذن هذا هو أساس الاختيار. أساس الاختيار اختار الستة. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طيب، وهؤلاء الستة أخذوا من المشهور عندنا، هناك ما يسمى بحديث العشر المبشرين في الجنة. نعم. فاختار ستة منهم وأخرج 4. الأربعة الذين خرجوا أبو بكر كان قد مات وكان قد توفي، أبو عبيدة وكان قد توفي، وعمر وهو ثالثهم، بقي الرابع هو سعيد بن زيد. نعم. ابن عم عمر وزوج أخته، أخرجه لأنه قريبه، وأبقى الستة، فسمى عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. قال هؤلاء يجتمعون ويختارون منهم واحدا، فمن اختاروه كان خليفة. هذه وصيتي. فاجتمع هؤلاء الستة، وهذه ما تسمى بقصة الشورى. نعم. حقيقة قصة الشورى هذه بد أن أقف عندها كما وقفت عند سقيفة بني ساعدة. هناك 3 قصص كان لها يعني أثرا حقيقة في تاريخنا، وزورت أو حاول البعض تزويرها ليسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتصور أنه من واجب الدين علينا والناس علينا، من حقهم علينا ومن حق الدين علينا، هو أن نجلي الحقيقة في هذه المسائل 3 التي أتصور أنا أنها من أهم الأمور التي فعلا لبث فيها على بعض الناس، بل أحيانا تكون درست في المناهج في المدارس درست. وأنا لا أقول أبدا إن الذين وضعوا هذه المناهج قصدوا ذلك، ولكن لم يكونوا من أهل الشأن، لم يكونوا متخصصين، وإنما أخذوا ما يوجد في كتب التاريخ. وقد يكون دخل فيهم من يريد الطعن والإيذاء والإثانة والإساءة، لكن بشكل عام الخطأ موجود، ويجب أن تنقل المناهج وأن تبين المسائل الحقيقية. الأولى السقيفة، وقد مرت بنا. نعم. سقيفة بني ساعدة، وكيف لما ذكرنا مروية أبي مخنف ومروية البخاري وقارنا بين المرويتين وما زاد أبو مخنف وما كان في زيادته من إساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه كذلك. نعم. قصة الشورى، وستأتينا إن شاء الله تعالى قصة التحكيم التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. الآن نحن في الشورى، وتلك إن شاء الله تعالى في خلافة علي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. قصة الشورى كذلك سبحان الله كقصة السقيفة، جاءت من طريقين، الطريق المشهور طريق البخاري، وهناك طريق آخر ذكره الطبري في تاريخه من طريق أبي مخنف، مع أن الطبري ذكر الروايتين، رواية أبي مخنف ورواية البخاري. نعم. لكن هو لا ينقل عن البخاري لأنه قبل البخاري، أو ليس قبل البخاري بس لم ينقل عن البخاري. نعم. لا يروي عن البخاري هو، فالقصد أنه ذكر رواية أبي مخنف، هذا الذي نريد. ونقارن أيضا ما الذي زاده أبي مخنف، ما الذي اختلفت فيه رواية أبي مخلف عن رواية البخاري. البخاري. فإن أذنت لي تفضل شيخ نبدأ بقراءة رواية أبي البخاري. أبي الذي البخاري أول. البخاري أول. نعم تفضل شيخ. حتى نذكر للناس الصحيح. نعم تفضل. تفضل شيخ. هذه رواية البخاري. طبعا الرواية طويلة. نعم. سأختصرها وأذكر الفروقات بين الروايتين. هذه رواية البخاري. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام يقول ثم ذكر كلاما حتى وصل إلى صلاة الفجر يقول فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول أي عمر قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه يقول وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقال فمن يلي عمر رأى الذي رأى رأى ما رأيته أنا يقول رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما حدث غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله يعني لماذا سكت أين القراءة وهم يقولون سبحان الله سبحان قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس عمر يقول لابن عباس يا ابن عباس انظر من قتلني قال فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة يعني عبد أبو لؤلؤة نعم عبد المغيرة بن شعبة نعم عبده نعم أبو لؤلؤة قال غلام المغيرة فقال عمر الصنع يعني الذي يعمل كان نجارا قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرته به معروفا والحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام لا لم يكن مسلما الحمد لله يقول يحاججني غدا عليها عند الله تبارك وتعالى لم يكن مسلما ابدا مجوسي ومات غير مسلم مجوسي لا ثم يقام له مزار كواقع اليوم سبحان الله هذا يبين لك الحقد نعم. حقيقه الحقد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا يعني هذا امر عجيب جدا الان يعني هذا رجل مجوسي ويقتل امير المؤمنين في صلاه الفجر ثم يقتل نفسه ثم يقام له مجار ويقال له بابا شجاع الدين يعني يكون كافرا ويموت كافرا واسمه بابا شجاع الدين يسمونه وهذه قضية تدل على نفس فارسي نفس فارسي يعني عظم هذا الرجل لأنه فارسي هذا المجوسي أبو لؤلؤة عظم لأنه فارسي كما عظم سلمان رضي الله عنه ونحن نعظمه لكن ليس كتعظيمهم لأنهم قالوا عنه أنه محدث سلمان الفارسي نعم طيب عظم سلمان الفارسي لأنه أيضا فارسي. فارسي وعظم أولاد علي بن الحسين لأنهم أو أولاد الحسين علي, من علي بن الحسين بالذات عظم لأن أمه شهرضة فارسية كذلك فقالوا اجتمعت الشجرة الساسانية الشريفة مع الشجرة الهاشمية الشريفة الساسانية صارت شريفة سبحان الله فعظم لأجل ذلك وعظم كسرى أتدري ماذا يقولون عن كسرى يقول عن كسرى كسرى في النار والنار محرمة عليه تعظيما لكسرى لأنه ما يستطيع أن يقول كسرى مسلم لكن مع هذا حرموا عليه النار سبحان الله قالوا كسرى في النار والنار محرمة عليه عليه فكل هذا وحقدوا على خالد لأن خالد كسر رؤوس الأكاسرة نعم. فحقدوا عليه أكثر من غيره رضي الله عنه وكره عمره رضي الله عنه لأنه في عهده انتهت دولة فارس فالقصد أنه فعلا هناك نزعة فارسية نزعة فارسية وأنا لا أتهم فارس كفارس أنا أتهم فرس المتأخرين وإلا في الأصل فارس يعني كانت سنية على الخير وعلى الصلاح نعم. بعد دخول الإسلام إليها نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس لكن أنا أتكلم عن الفرس الرافضة الفرس الرافضة كيف أنهم يدعون أنهم دخلوا في الإسلام وما زالت العقيدة المجوسية تخالط قلوبهم هذا الذي أقصده نعم. فقال عمر الحمد لله الذي نجعل منيتي على يدي رجل من المسلمين، وفي رواية على يدي رجل سجد لله سجدة يحاجني عند الله فيها. يقول نعم. يقول بعد ذلك قال عمر لعبد الله ابنه قال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. قال فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها تبكي فقال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرن به اليوم على نفسي. أثرنه على نفسي يدل على ماذا؟ يدل أنه ما في مكان غيره. نعم. وإلا قالت يدفن عمر وأنا أدفن. أدفن بعد ذلك. نعم. فتأتيك الرواية المكتوبة أن قال لما أراد يدفن الحسن أن الحسن ذكرناها تذكر في بداية كلامنا. نعم. قالوا أن أرادوا أن الحسن قال أدفن عند جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لا تدخلوا بيتي من لا أحب. هذا كذب على عائشة رضي الله عنها وارضاها. الحسن أكثر من الحسين كان يعتني بأمهات المؤمنين، كان كل يوم الحسن بعد ما يصلي العصر يدور على أمهات المؤمنين يسلم عليهن ويسأل حاجاتهن، لأنهن يعني بمنزلة أمهاته. نعم. لأن الرسول جده. نعم. صلى الله عليه وسلم وهن أمهات للمؤمنين. لا لا لا أمهات حتى في المحرمية. نعم. يعني هن يعني هن مثلا أمهات للزبير. نعم. لكن يحتجبن عنه، لكن لا يحتجبن عن الحسن. صحيح. الحسن ابن زوجها لا يحتجب عنه. نعم. فالحسن كان كل يوم يمر على أمهات المؤمنين، فالحسن علاقته مع عائشة جدا طيبة بخلاف ما يدعي هؤلاء. طيب قال قالت ولا أثرن به اليوم على نفسي. قال فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، يعني رجع إلى عمر، فقال عمر ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك أني أتم مع صاحبي. نعم. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر، فإن أذنت لي مرة ثانية أيضا فأدخلوني، وإن ردتني فردني إلى مقابر. نعم. أي عند الدفن. عند الدفن. نعم. نعم. عندما يموت حقيقة. نعم. نعم. يقول وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر والنساء تسير معها، فلما رأيناها أمنا فولجت عليه فبكت عنده عند أبيها عمر رضي الله عنده ساعة، واستأذن الرجال. تقول فقيل لعمر أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. نعم. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء فقد حضور، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز. لأن سعد بن وقاص كان أميرا على الكوفة. نعم. وعزل عزله عمر. نعم. لأن الكوفة جاءوا واحتجوا على سعد، احتجوا على سعد. نعم. بكذب. إيه. واحتجوا على أبي موسى الأشعري، واحتجوا على عبد الله بن مسعود، واحتجوا على سعد بن العاص، واحتجوا على ابن عقبة، ما أرضاهم أحد. نعم. لأنهم كانوا يعني الكوفة هي أصلا ليست مدينة أصلية، هي بنيت في عهد عمر، فسكان هذه المدينة يعني من كذا بلد. نعم. فلم تكن لهم يعني كلمة واحدة، ولهم على قبيلة واحدة، ولهم على رأي واحد، ومشاكلهم كثيرة منذ ذلك الزمان. نعم. يقول عمر وأوصى الخليفة وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم الرضاهم. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام إلى آخر كلامه. طيب ثم قال عمر يقول عبد الله بن عمر فلما قبض أي عمر يقول فخرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخله، قل فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه، دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من دفنه اجتمع الرهط الستة الذي اختارهم عمر، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني ستة ما يصلح، هو نبي واحد نريد واحدا، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة ثم نختار منهم، يعني فليتنازل ثلاثة، ليتنازل ثلاثة. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، أنا أصوت لعلي. نعم. طيب. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فالآن تنازل ثلاثة. نعم. سعد تنازل لعبد الرحمن بن عوف، طلحة تنازل لعثمان، الزبير تنازل لعلي. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان الآن، لأن سعد والزبير وطلحة خرجوا. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا فنجعله إليه، يلا من الذي يخرج نختار، كأنه يقول وأنا أيضا متنازل. نعم. عبد الرحمن كأنه يقول وأنا أيضا متنازل، بقيت بينكما أنتما عثمان وعلي، أيكما يتنازل ويأخذها الثاني. قال فأسكتا ما تكلم لا علي ولا عثمان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يتجعل الأمر عندي، والله علي ألا آل عن أفضلكم. قال نعم، خلص الأمر عندك، لأن فعلا هو صار المرجح الآن. نعم. إن قال عثمان صار لعثمان ثلاثة أصوات وعلي صوتين، وإن قال علي صار لعلي ثلاثة أصوات ولعثمان صوتين، فصار عبد الرحمن عوف الآن المرجح، هو المرجح. طيب بعد ذلك أخذ منهما العهد والميثاق أنهم يسمعان ويطيعان أيما أمره، سواء أمر عثمان أو أمر عليا. ثم قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايعه. هذا صحيح البخاري. نعم. واختياره لعثمان هنا في هذه الرواية جاء في صحيح البخاري في رواية أخرى أنه ظل ثلاثة أيام يبحث في هذه المسألة، يعني لم يحسمها في اليوم الأول، وإنما جاءت هنا رواية مختصرة في البخاري من طريق آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال فاتركوا لي الأمر، فجلس ثلاثة أيام يستشير أهل المدينة حتى طرق الباب على المسور بن مخرمة القرشي قبيل الفجر، فقالوا له نائم، قال أيقظوه، فأيقظوه فخرج إليه المسور، فاستغرب هذا ما هو وقت زيارة قريب الفجر، فقال له ما، قال نائم، قال نعم نائم، قال من ثلاثة أيام لم أشبع منه، تعال. فجلس يساره حتى طلع الفجر، بعدها لما صلوا الفجر قام عبد الرحمن عوف في الناس، كان صلاة الفجر عامرة في ذلك الوقت، فقام عبد الرحمن عوف بالناس فقال والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا سألتهم، فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. ثم قال قم يا عثمان للبيعة، فقام عثمان وتمت له البيعة، بايعه أول من بايع عبد الرحمن عوف، وبايعه علي، وبايعه سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين. ولذا قال الإمام أحمد ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعته عامة إلا عثمان. نعم. بإجماع، كانت يعني بإجماع. علي هو ثاني من بايع. نعم نعم. بعد عبد الرحمن نعم. عوف. شوف أستاذي ما في مثل هذه، يعني يعني شوف شوف الآن الديمقراطية أي أمام هذه ولا الديمقراطية؟ لا أستاذ الديمقراطية أحزاب وحقد وكراهية وكذب وتدليس، وأنا ضدها على كل حال، ويدخل فيها البر والفاجر والرجل والمرأة والتقي والغبي، كلهم يدخلون في هذه الديمقراطية. لكن هنا الشورى أهل الحل والعقد، والناس يحترمون آراءهم، وهؤلاء أيضا ليسوا أهل دنيا، يعني ستة ستة ليسوا أهل من دنيا، من كبار صحابة النبي نعم. صلى الله عليه وسلم يتنازل منهم أربعة بسهولة. نعم. بلحظة بلحظة قال من يتنازل؟ قال عبد السعد بن وقاص أنا متنازل أريد عبد الرحمن بن عوف، الزبير أنا متنازل أريد عليا، طلحة أنا متنازل أريد عثمان، انتهت الأمر. نعم. عبد الرحمن قال أنا متنازل وأنا كمان متنازل. نعم. أيكما؟ فسيأسكت الشيخان، وهذا ليس بعيب لا على عثمان ولا على علي. نعم شيخي، هنا في مسألة، يعني هل كانت هناك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة سيدنا عثمان؟ يعني هناك رواية لا أدري ما مدى صحتها، إذا توقفنا عندها، أن سيدنا عثمان قال ما كنت لأخلع قميصا قمصنيه الله. وقد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فيلبسه قميصا فلا يخلع. لا هذه الرواية صحيحة. نعم هذه الرواية صحيحة، بس هذه ليس في أنه الآن، وإلا كان طالب بالخلافة في زمن أبي بكر، نعم، أو في زمن عمر، لكن طالما أنه ولكنها ربما كانت إشارة إلى هذه الخلافة. أعرف هي إشارة لا شك. نعم هي إشارة، لكن لم يحدد وقتها. قد يكون بعد علي لو فرض. نعم لو فرض أن اختاروا عليا مثلا وتمت الخلافة لعلي، فيكون عثمان من بعد بعدها مثلا، أو كان قبل عمر يمكن، ما يدري متى. نعم. لكن الرسول أخبره لعل الله أن يلبسك قميصا، قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. نعم هذا حديث صحيح. هذه الطريقة في الاختيار. أولا يعني عثمان وعلي كونهما يرشحان نفسيهما هذا ليس عيبا. يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم ما في بأس أن الإنسان إذا رأى نفسه أهلا للمكان أن يعلن عن نفسه، هذا لا مانع منه. لكن لم يكونوا يتصارعون على الدنيا، ما كانوا يلهثون خلف الدنيا، وإنما كان يرى أنه يستطيع أن ينفع أمة محمد من خلال هذا المكان. نعم. ولذلك رشح علي نفسه ورشح عثمان نفسه. نعم. لكن انظر كيف انتهت، بمجرد أن عبد الرحمن بن عوف اختار طلب 3 أيام أن يؤجل. نعم. 3 أيام، وخلال 3 أيام يعني سأل، لأنه يرى أن الأمانة ثقيلة. نعم. عليه، وأنه بيده هو الآن بعد الله تبارك وتعالى أن يختار أحد الرجلين. لأنه إذا اختار خانتها كل شيء، فرأى أنها أمانة ثقيلة، لأن الأمة، ومع أن الرجلين يعني كلاهما ما شاء الله. نعم فاضل، يتمنى أي واحد أن يكون في لباسه رضي الله عنهما. نعم. طيب فظل 3 أيام يسأل الناس، يقول فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. نعم. فجاء أيضا بكل سهل بكل سهولة وقالها علنا أمام الناس، ما وجدتم يعدلون بعثمان أحدا، ثم قام إليه وبايعه، قام علي وبايعه، وقام بقية الناس وبايعوه، وانتهى الأمر، ما في أي مشكلة، ما في أي معارض. ولذلك يقول الإمام أحمد كانت بيعته بإجماع. طيب عثمان شيخي، هنا مسألة، يعني كانت هذه المنافسة إن صحت. نعم. هذه الكلمة أو إن صح هذا التعبير بين عثمان بن عفان هذا الشيخ الوقور. نعم. الذي تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. نعم. وبين علي هذا الشاب في هذا الوقت، بين عنفوان الشباب وبين هذا الشيخ وهو قارئ. علي رضي الله عنه. نعم. له من العمر 44 سنة. نعم. عثمان 70 سنة. طيب فرق بينهما 26 سنة. لكن كانت هناك عوامل مرجحة، ما الذي جعل عثمان رضي الله عنه في هذه الحالة أحق بالخلافة؟ توجد يعني توجد نصوص يعني جعلت عبد الرحمن بن عوف يختار هذا الاختيار، أو الناس يختارون عثمان بن عفان، يعني منها حديث ابن عمر صحيح أنه كان يقول كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح البخاري. وزاد الطبراني زيادة قال عنها الحافظ بن حجر أنها رجالها ثقات، زاد الطبراني ورسول الله يسمع. وكذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال رأيت أن ميزانا نزل من السماء. نعم. فوزنت أنت في كفة أبو بكر في كفة فرجحته، ثم وزن أبو بكر في كفة وعمر في كفة فرجح أبو بكر، ثم عمر في كفة وعثمان في كفة فرجح عمر. قال ثم رفع الميزان. طيب وكذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي رأى الرؤيا، وهذا في السنة للنبي عاصم، أن النبي هو الذي رأى الرؤيا، فقال رأيت أن ميزان نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم، ثم وزن عمر في الأمة ليس فيه أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان في الأمة ليس فيهم عمر فوزنهم، ثم رفع الميزان. يعني هناك إشارات. نعم. إلى أن عثمان مقدم. ثم كذلك قول عبد الرحمن عوف ما وجدتم يعدلون بعثمان أحدا. يعني الناس يقدمون عثمان. القصد أن هناك لا شك إشارات ستتطرق الحديث إليها إن شاء الله تعالى، لكن بودي الآن أن نقارن بين رواية البخاري ورواية الكذابين. نعم، أبي مخنف. أبي مخنف وأمثاله. نعم. الذين يعني زادوا زيادات نرى، وهذه الزيادة كما قلت هي التي للأسف أنا أتكلم عن نفسي، هذه الزيادات درستها المدرسة ودرسها غيري للأسف، وهي زيادات مكذوبة على يعني أخذت من التاريخ دون تمحيص ودون بحث ودراسة. أقرأها. تفضل شيخ. نعم. هذه رواية المخرج في تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 80 و500. طبعا ذكر بداية القصة من أول، أنا سأختصرها أيضا، هذه أطول منها تلك بكثير يعني. حتى يقول فقال فيها زيادات. إيه زيادات بلاوي. يقول فيها قال عمر قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أجرك هو أحراكم أن يحملكم على الحق، وأشار إلى علي. طيب كم فعلها هذه الكلمة من عمر؟ كان يقول ترى علي هو الأولى بالخلافة، لكن ما راح أولي، وهذا أيضا كذب على عمر رضي الله عنه. يقول ولما اختارهم عمر الستة قال العباس لعلي لا تدخل معهم، ترى هذه لعبة يعني يقول احذر خدعة أو خدعة. فقال العباس لعلي لا تدخل معهم أحذرك، فقال علي أكره الخلاف، أكره إذا خرجت أن يقع خلاف. فقال له العباس إذا ترى ما تكره، يعني هؤلاء لا يريد لك الخير. قال إذا ترى ما تكره. فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزبير فقال إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنكم راض. طيب ثم قال وكونوا قريبا. قال وضع رأسه وقد نسفه الدم فدخلوا فتناجوا. الآن عمر إلى الآن ما مات، اجتمع هؤلاء الستة قبل موته. يقول فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم، مع أن هناك يعني كان الأمر سلسا. تنازل الزبير، تنازل طلحة، تنازل سعد بسهر. يعني هو دائما يصر على أن يجعل الأمر صراعا يعني. صراعا أحسنتم. قال فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم، فقال عبد الله بن عمر سبحان الله إن أمير المؤمن لم يمت بعد. اصبروا شوي لا تتنازعوا. يقول لم يمت بعد فأسمعه، أسمع عمر. فانتبه عمر فقال ألا أعرض عن هذا أجمعون، فإذا مت فتشاوروا، ليس الآن. ثلاثة أيام وليصلي بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. يحضر عبد الله بن عمر مشيرا ولا شيء له من الأمر. إلى الآن أمور ماشية باستثناء أن أصواتهم قد عادت. قال وقال لصهيب صلي بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن وطلحة إن قدم، لأن طلحة كان غائبا. وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر. اسمع هذه الزيادات الآن خطيرة. قال الآن ماذا قال؟ قال توفي رسوله عنهم راض. قال وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه. سبحان الله، اقتله. هذا حكمه يعني. الآن عمر يقول هؤلاء توفي رسول الله عنهم راض، وقبل قليل يقول أنتم رؤساء الناس، كيف يتجرع على قتلهم؟ ثم من يجرؤ على قتلهم؟ يقول إذا اجتمع خمسة على رأي وخالف واحد اقتله. على طيب خلهم خالف، المشكلة سعد بن عبادة خالف في البداية ما قتله عمر، صحيح؟ صحيح. إذا قلنا علي والزبير لم يبايع في أول يوم ما قتلهم عمر. وكيف تكون شورى؟ طيب يقول ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، وإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختار رجلا منهم، وإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين في عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين مباشرة. سبحان الله. يعني هذا ختام حياة، يعني عمر رضي الله عنه الذي ملء قلبه الرحمة والرأفة يختم حياته بقتل أفاضل الصحابة، يقول اقتلوهم هكذا. طيب قال واقتلوا الباقين الرغبوا عما اجتمع عليه الناس. فخرجوا فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا. وتلقاه العباس فقال عدلت عنا، عدلت عنا نعم راحت منه. فقال وما علمك؟ علي يقول له ما علمك اش درك؟ أو علي يقول للعباس قال عدلت راحت عنا. فقال له العباس وما علمك؟ قال قرن بي عثمان، يعني أنا صارت بيني وبين نعم. عثمان. وقال كونوا مع الأكثر عمر، فإن رضي رجلان طيب رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن عوف. قال فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن عوف، أساس هذا من بني زهرة، هذا من بني زهرة يعني القبلية الأخير. طيب قال وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن. سبحان الله انتهت، يقول رضعت مني. فلما كان الآخران معي، فلو كان الآخران معي يقصد طلحة والزبير لم ينفعاني، بل إني لا أرجو إلا أحدهما، يعني الزبير فقط لأن ابن عمته. يعني كأن جعل هؤلاء الصحابة عندهم قبلية، هذا ولد عمي أعطيه، هذا بعيد لا أعطيه، ومكائد بينهما كذا. طيب قال إني لا أرجو إلا أحد. فقال له العباس لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلي مستأخرا، أنت المشكلة يقول له بما أكره. أشرت عليك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأله في من هذا الأمر فأبيت، وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر تعلن نفسك خليفة بعد وفاته فأبيت، وأشرت عليك حين سماك عمر في الشورى ألا تدخل معهم فأبيت. ماذا أعمل؟ ثم قال له احفظ عني واحدة، كلما عرض عليك القوم فقل لا إلا أن يولوك، واحذر هؤلاء الرهط، خونة غدر خداعون. قال واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا، وأيم الله لا يناله إلا بشر لا ينفع معه خير، يعني خاص الذي سينال الخلافة واحد ما في خير. طيب المهم كلام طويل، يقول وأمر أبا طلحة أن يحجبهم، يعني هالستة يجتمعون ما يدخل عليهم أحد، جاء الطعن الآن في الصحابة. يقول وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب، يعني عند الباب ينتظران النتيجة أو يتسمعان أو كذا. قال فحصبهما سعد، رماهما بالحجارة الصغارة، حصبهما سعد وقامهما. قال تريدان أن تقول حضرنا وكنا من أهل الشورى، يبين هؤلاء ليسوا كفؤا، نعم يعني كلها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إلى أن وصل فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه أحد. فقال فأنا أنخلع منها، أي عبد الرحمن بن عوف. فقال عثمان أنا أول من رضي أنك تنخلع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين في الأرض أمين في السماء. طبعا هذا كذب ما قالها نسوه. فقال القوم قد رضينا، وعلي ساكت ووصية العباس. فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال أبو الحسن علي أعطني موثقا، يقول عبد الرحمن بن عوف لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رحم ولا تألو الأمة. فقال أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير، وأن ترضوا من اخترت لكم، علي ميثاق الله ألا أخص ذا رحم. هذا كلام عبد الرحمن بن عوف. طيب فخلى بعلي ثم خلى بعثمان. ثم علي قال بعد أن اختار عثمان زين، قال علي رضي الله عنه قال لسعد بن وقاص زين فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أسألك برحم ابني هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحم عمي حمزة منك ألا تكون من عبد الرحمن لعثمان ظهيرة. يعني كأنه يخونهم جميعا. فإني أدلي بما يدلي به عثمان، يعني هم أنا ولد عمك صوت لي، أنا ولد عمك صوت لي، يعني هكذا يا سبحان الله. طيب قال ودار عثمان لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختصرها معنا. قال فقال سعيد بن زيد وقد علموا من أميرهم، فقال سعيد بن زيد إنا نراك لها أهلا. فقال أشير علي بغير هذا. فقال عمار إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا. يقول لسعد بن وقاص يستشيرهم يقول له بايع عليا إذا أردت الخير. فقال المقداد صدق عمار، يبي يطلع الآن أن المقداد وعمار وسلمان الفارسي هؤلاء هؤلاء من لم يرتدوا. طيب قال إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا. فقال المقداد صدق عمار، إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا. وقال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان، لأنه قريب قريبه. فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق، إن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا. فشتم عمار ابن أبي السرح وقال متى كنت تنصح المسلمين، يعني تحولت إلى فتنة أهلية. فتكلم بنو هاشم وبنو أمية وصار صراع بينهما. طيب المهم فدا عبد الرحمن بن عثمان فقال مثل ما قال لعلي، قال نعم. فبايعه على حبوته حبو الدهر، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، يقول علي بن أبي طالب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك، والله كل يوم هو في شأن. فقال عبد الرحمن بن عوف يا علي لا تجعل نفسك سبيلا، فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان أحدا. فخرج علي وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله. يعني هذا التدليس والكذب من هذا الراوي أبو مخنف وأمثاله، يعني عندما يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه التهم، لا شك أنها يعني أشياء يعني تبقى في واضحة في النهاية. يعني الحمد لله نحن أمة إسناد، نحن أمة إسناد. فإذا كان الأمر كذلك فلا عبرة بهذه الروايات إذا كان يرويها الكذبة. والحمد لله عندنا رواية البخاري واضحة جدا وسليمة من كل هذا الهراء، وهي التي تتفق مع أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتفق مع مقولة عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فهذه هي القضية في هذا الأمر. فهذا تم تعيين البيعة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم شيخي، يعني هذه المشاهد تحمل لنا معانية لا بد أن نتوقف عندها. يعني المشهد الذي يموت فيه عمر رضي الله عنه بعد استشهاده، ودخول علي بن أبي طالب عليه، والكلمات التي رددها علي رضي الله عنه في حق عمر وهو على فراش موته، هذه دلالة على رضا علي رضي الله عنه. طبعا إنه يتمنى أن يكون مكان عمر أو أن يكون في عمل عمر رضي الله عنه، في مسلاخ أحد غير عمر. نعم تمنيت أن أموت في شخصية عمر. نعم أنا أكون شخصية عمر وأموت على هذه الحال. نعم يقول ما تمنيت أن أموت إلا على حالة عمر رضي الله عنه. ثم تأتي رواية البخاري لتبين لنا كيف كانت أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا، يعني هكذا ما كانوا يقتتلون. ولذا ماذا حصل عثمان من الخلافة؟ ماذا حصل؟ ولا شيء، بل بالعكس. نعم عثمان كان من أغنى قريش ومع هذا خرج من خلاف صفر اليدين، ما أخذ شيئا من الخلافة رضي الله عنه. وكذلك علي رضي الله عنه ما أخذ شيئا من الخلافة. يعني هؤلاء يعني لا شك أن صورتهم كانت ناصعة، ولما أثنى الله عليهم ولما مدحهم الله في كتابه ولما ذكر أنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله ويريدون فضلا من الله ورضوانه، هكذا كانوا. يعني الذي في رواية البخاري هو الذي يؤيد ظاهر القرآن ويؤيد أخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواية أبي مخنف هي تقول إنهم انقلبوا تغيروا طمعوا في الدنيا، وهذا خلاف ما كانوا عليه وخلاف ما جرى عليه الأمر بعد ذلك. ولم تكن هذه العداوة بين علي وعثمان لهذه الدرجة التي يدعو أن علي يقول كذبتم علي أخذتم وكذا. طيب لو كان علي هكذا كما دخل أصلا في الأمر، يعني كما يقال، لكنه رضي لأنه ما كان علي يرى هذه التي يدعيها أبو مخنف. نعم ولو كان عمر بهذا الخائن أو بهذا الخوان ما رشح عليا في الستة طبعا من البداية. كان أخرجه ما هم ملزوم. نعم. غير ملزوم. كذلك الزبير ما هم ملزوم اللي اختار عليا. نعم. كان من البداية الزبير وطلحة بن عوف قالوا عثمان انتهى الأمر يلا مع السلامة. نعم ولكن لمكانة عثمان وللفضل الذي ذكرتموه. نعم ولمكانة علي أيضا. طيب اختاره الزبير. نعم. ولمكانة عثمان اختاره طلحة. طيب من هو عثمان؟ عثمان شوف أستاذي، يعني عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية آه يلتقي مع النبي في عبد مناف. طيب، وجدته عمة النبي أم حكيم البيضاء، جدة عثمان وعمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين. وعندما نقول ثالث الخلفاء الراشدين نعني بهذا أن أهل السنة عندما اختاروا أو قالوا أن عثمان هو الخليفة بعد أبي بكر وعمر، هذه المسألة فيها يعني تقرير لأهل السنة. يقولون من قدم عليا أو فضل عليا، طيب، يعني يفرقون بين الفضل وبين الخلافة. هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة، يفرقون بين الفضل وبين الخلافة. يقول من حيث الخلافة الترتيب كما وقع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا هي. ومن قال إن في أحد ظلم من هؤلاء الأربعة، يعني عثمان كان يجب أن يكون قبل عمر، أو علي يجب أن يكون قبل عثمان، أو عثمان يجب أن يكون قبل أبو بكر أو كذا، يقول هذا مبتدع، لأن هذا رضيت به الأمة. أما أبو بكر وعمر ففي الخلافة والتفضيل، من فضل أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر قال إنه مبتدع، ومن قال إن غيرهما من الصحابة أولى بالخلافة منهم فأيضا هو مبتدع. إذن في الخلافة أو الفضل بالنسبة لأبي بكر وعمر. أما بالنسبة لعلي وعثمان فقالوا في الخلافة من قال مقدم، من قال إن عليا هو اللي يجب أن يكون خليفة قالوا هذا أيضا مبتدع، لأن استقرت الأمة على عثمان. بل ذكر أبو أيوب بن أبي تيمية السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، ذكر هؤلاء الثلاثة رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأن عبد الرحمن ماذا يقول؟ ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم وما وجدتهم يقدمون على عثمان أحدا. فالذي يقول لا علي أفضل كان يقول هذا كلهم لا يفهمون، أو خانوا أو غدروا أو أو أو غيرها من الكلمات التي قد يطلقها أمثال هؤلاء. فقالوا بالخلافة لا يجوز. أما في الفضل بين علي وعثمان فأهل العلم على ثلاثة أقوال. هناك قول لعلم أن عثمان أفضل من علي وهذا قول الجمهور، وهناك قول أن عليا أفضل من عثمان وهذا يروى عن أهل الكوفة عن سفيان الثوري ويحيى بن سعيد. طيب، وهناك قول أنهما في الفضل سواء والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه ثلاثة أقوال في علي وعثمان رضي الله عنهما. ومن أجمل ما قرأت للإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال أما في الفضل فأرجو أن يكون في مدينة واحدة في الجنة، يعني لتقاربهما، تقارب عثمان مع علي. أنا الذي أريد أن أركز عليه أنه لم يكن هناك عداوة بين عثمان وعلي نفسيهما، كان أخوين. ترى علي كان قاضيا في زمن عثمان، هو القاضي في زمن عثمان، وكان أخوين وكان يتعاونان على الخير. طبيعي جدا أن تكون لك وجهة نظر مخالفة لي وتكون لي وجهة نظر مخالفة لك. طبيعي جدا أن لا يعجبني بعض تصرفك أو لا يعجبك بعض تصرفي، هذا أمر طبيعي جدا بين الناس كلهم. هذا حتى في زمن أبي بكر، حتى في زمن عمر، حتى في زمن عثمان، حتى في زمن علي رضي الله عنه أجمعين. لكن من حيث القبول والطاعة وهذا أبدا لم يكن بينهما أي شيء من ذلك. فعثمان بن عفان، عثمان بن عفان أسلم في السنة الأولى على يد أبي بكر الصديق، وكان له من العمر 34 سنة لما أسلم عثمان. يعني عثمان بينه وبين علي 24 سنة تقريبا، 24 سنة بين علي وبين عثمان رضي الله عنه أو أكثر يمكن، إنهم بينهما يعني هكذا تقريب السن. فعثمان أسلم في السنة الأولى على يد أبي بكر الصديق. وقصة إسلامه أن أبي بكر الصديق جاء إلى عثمان قال له إلى متى أنت هكذا وأنت لك من العقل والحلم والفهم، لماذا لا تترك هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أترى أنها تنفع أو تضر؟ قال لا. قال فلماذا تعبدها ومحمد بن عبد الله رسول من عند الله؟ بينما هو يتكلمان مر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تسلم؟ قال فلما أنا عندي أن أسلم. قال فهذا محمد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الشهادتين عند النبي صلوات ربي وسلامه. فكان أسلم عثمان في السنة الأولى من البعثة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، نعم، وتابع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وظل هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم متابعا له، وزوجه النبي ابنته رقية، تزوج عثمان ابنة النبي رقية رضي الله عنها، وظل هكذا حتى لما زاد الإيذاء من قريش على المسلمين في مكة استأذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فهاجر عثمان مع 12 رجلا وثلاث نساء، منهم عثمان ورقية، نعم، وسعد بن وقاص معهم، وجعفر بن أبي طالب معهم، وعبد الله بن مسعود معهم، فهاجر هؤلاء 12 رجل وثلاث نساء تقريبا هذه الهجرة الأولى للحبشة، نعم، هاجر عثمان مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وظلوا في الحبشة فترة، ثم خرجت إشاعة أن أهل مكة كلهم أسلموا، إشاعة، نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، نعم، صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ آخرها وختامها واسجدوا لله واعبدوه، سجدوا جميعا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المسلمون، وسجد المشركون، أما النبي سجد لأمر الله له، نعم، وأما المسلمون فسجدوا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المشركون فسجدوا لما بهرهم القرآن الكريم، فلم يملكوا أنفسهم إلا أن تابعوا النبي فسجدوا عند قول النبي صلى الله أو قول الله تبارك وتعالى فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا جميعا، يقول إلا رجل من المشركين قاوم تمنع، فأخذ شيئا من التراب وضعه على جبهته قال يكفيني هذا أما الباقي فسجدوا، فخرجت إشاعة أن أهل مكة أسلموا، لأن فعلا لما تلاحظ هذا الأمر والناس سجدوا كلهم خلاص معناها كلهم دخلوا في الإسلام، فسرت هذه الإشاعة إلى الحبشة أن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فرجع المهاجرون منهم عثمان، فلما رجعوا إلى المدينة ولا لا ما أحد أسلم يعني الخبر غير صحيح، بقي المشركون على شركهم والمسلمون يزيدون، لكن ليس كل أهل مكة أسلموا، فعندها رجع المهاجرون مرة ثانية الحبشة وبقي منهم بعضهم، فهاجر في هذه المرة 83 رجل و16 امرأة، وبعضهم توقف ما هاجر، عثمان بن عفان منهم لم يهاجر الهجرة الثانية، وإنما اكتفى بالهجرة الأولى، خلاص رجع واستقر في المدينة مع النبي في مكة عفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا إسلامه وهجرته رضي الله عنه وأرضاه. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل معكم هذا اللقاء، وبعد الفاصل يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله. ويمكنكم من الآن مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. طيب شيخي، يعني ما من شك أن عثمان كغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد عمهم الفضل، ولكن أيضا له خصوصياته. لا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. أولا أشكر المخرج حقيقة والقائمين على انتقاء الأبيات التي كانت في الفاصل، حقيقة مؤثرة جدا، وجزا الله تبارك قائلها ومنشدها وواضعها، اللهم وسامعها، اللهم آمين. اللهم آمين. على كل، لا شك أن عثمان رضي الله له مكانته بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك من ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه لما ولي عثمان قال ولينا أعلى هذا فوق، ولينا أعلى هذا فوق، ويكفيك أن الصحابة أجمعوا على خلافة عثمان، لم يخالف في هذا أحد، يعني هذا شيء ليس بيسير، الكل متفق على عثمان رضي الله عنه، تمت الكلمة له رضي الله عنه. وأيضا كما قلت لك في بداية الحديث أنه أول 10 سنوات من خلافة عثمان ما فيها أي مشكلة، مشاكل بدأت في آخر سنتين، بل في آخر سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه، وسيأتي التطرق إلى تلك الأمور. لكن الشاهد من هذا لا شك أن عثمان له فضل كما لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن عثمان جهز جيش العسرة تستطيع أن تقول وحده، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان فعل بعد اليوم، يعني ويكررها مرارا صلاة ربي وسلامه عليه. وهذا خرج الإمام أحمد، وكان حديث أبي موسى الذي مر بنا كثيرا ذكرناه في خلافة أبي بكر وخلافة عمر، ونذكره في خلافة عثمان لما خرج النبي إلى حائط فيه بئر، قال له بئر أريس، فدخل أبو بكر أو استأذن أبو بكر فقال إذن له بشره بالجنة، فجاء وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر فاستأذنه فقال إذن له بشره بالجنة، فجاء وجلس عن يسار النبي ودل رجليه في البئر، وكان البئر صغيرا أو فتحته صغيرة قطره. ثم جاء عثمان، فلما جاء عثمان قال هذا عثمان يستأذن، قال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه أو على بلوى تكون. فجاء أبو موسى الأشعري لعثمان وقال له ادخل ويبشرك رسول الله بالجنة على بلوى تكون. فقال عثمان الله المستعان، الله المستعان، فدخل. فلما جاء لم يجد له مكانا حول البئر، فجلس مقابلا لهم، لكن ليس لم يدل رجليه كما فعل النبي أبو بكر وعمر. وبعضهم أولها بقبورهم، أن النبي أبو بكر وعمر دفنوا قريبا من بعضهم، بينما عثمان دفن في البقيع بعيدا عنهم. كذلك فضل عثمان رضي الله عنه، الحديث ذكرناه قبل قليل هو قول عبد الله بن عمر، كنا نقول ورسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي زيادة عند الطبراني ورسول الله يسمع، رسول الله يسمع. وفي حديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد أو أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان عليه الرسول أبو بكر وعمر وعثمان. بل في حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في بيته كاشف عن ركبته أو فخذه صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه أبو بكر فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، ثم استأذن عمر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ثم خرج. فجاء عثمان يستأذن، فلما قالوا للنبي إن عثمان يستأذن فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ركبته وجلس صلى الله عليه وسلم، غير قعد جلسته. فاستغربت عائشة فتكلم عثمان ثم انصرف كما تكلم بكر وانصرف عمر وانصرف عثمان انصرف. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت شيئا يعني صنعته ما عثمان ما صنعته ما بكر وعمر. قال ماذا؟ قالت عدلت من هيئتك وكذا لما جاء عثمان، يعني هل عثمان أفضل من بكر وعمر؟ يعني تهتم له أكثر، تبوش له أكثر أم ماذا؟ بس هذا كلامي أنا ليس كلام أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي تستحي منه الملائكة، سبحان الله، فخشيت إن رآني على هذا الحال أن لا يتكلم ويخرج ولا يقول الذي يريد. فلهذا يعني راعيت فيه حياءه وفي قوله رجل حي تستحي منه الملائكة. وهذا في صحيح مسلم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. استأذنكم شيخي، معي عليا من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أسلم عليك وسلم على فضيلة الشيخ عثمان الخميس. سلامك الله، جزاكم الله كل خير وأنا أحبكم بالله. أنا من الأردن. أحبك الله يا مرحبا. يا سيدي بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على سيدنا محمد على رأسهم، احنا نعرف فضائلهم كلها شايف، وحتى وأهل البيت كما وأهل البيت كما يقولون الرافضة، والله لو لو لو صار لو علي استلم الخلافة صليت على النبي، نعم الله، لو علي استلم الخلافة لا يخلقوا شيعة للناس ثانية، ليخلقوا شيء على الناس ثانية من أجل أن تظل الفتنة بين المسلمين من هذه الرافضة، والله لا يقولون الحق. صدقت، مضبوط ولا لا؟ صحيح صحيح. لأنهم لازم لازم يخلقوا فتنة. وإذاكم لم يرضوا على أبي بكر وعمر أيضا. وعوام الشيعة والله فيهم طيبين وفيهم محترمين وفيهم أبناء عشائر. أما المعممين هذول ينفذوا المعممين ينفذوا خطة مجوسية ها من أجل أن تقوم الفتنة بين المسلمين. نعم. طيب أخي لديك سؤال؟ والله في سؤال. تفضل بالسؤال. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هم قاعدين يدعوا على كل القنوات للتشيع. سيدنا محمد لما فتح مكة بنصر مظفر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم. فتح مكة للإسلام ولا فتح للتشيع؟ للإسلام. للإسلام. نعم سيد. طيب. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكر الله لك أخي الكريم. بارك الله. يعني هو كلامه يعني في يعني حرقة. نعم. على ما يحدث وكلامه صحيح فعلا يعني هي القضية ليست قضية عثمان وعلي. لا هم لا يقبلون بأبي بكر ولا عمر أصلا. لا يقبلون بأبي بكر وعمر. فهي القضية ليست علي. وإن القضية هي ضرب الإسلام. نعم هو يقول حتى ولو جاء علي رضي الله عنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لاستحدث يعني شبهات أخرى. تذكر أستاذي لما تكلمنا عن مرويات الصحابة وقالوا كيف أبو هريرة روي 5000 هذا كثير، قلنا طيب ماشي أبو بكر مع النبي من البداية إلى النهاية إلى كذا إلى كذا و300 تقبلون أبو بكر؟ قالوا لا وأقل من 300 حديث. نعم. ما لا يقبلون أبو بكر. فإذا القضية هي القضية ليست قضية يعني عثمان أو علي أو لا، هي ضرب الدين ضرب الدين، لكن هذه مداخل لهم، رأوا أنها مداخل أنها مداخل مناسبة ليضربوا بها دين الله تبارك وتعالى. طيب أم بسامة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيكم العافية. أهلا بك. تفضل. بس حبيت أضيف بالنسبة صدقات عثمان. نعم. إن حتى الآن في أوقاف باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه باسمه في أحد البنوك السعودية. ما شاء الله. معلومة حبيت أضيفها. ما شاء الله. وين هذه عفان؟ عفان. نعم. أين هذه؟ هنا في أحد البنوك السعودية أوقاف من زمن عثمان حتى الآن أوقاف باسمه هي رضي الله عنه عثمان بن عفان طبعا وبقية اسمه. ما شاء الله الله ينفع بك والله، فائدة هذه جميلة جدا. أي والله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. أهلا أعطيك العافية. يا مرحبا. شكرا شكرا. شكرا لك أم بس. والله فائدة هذه. نعم تفضل شيخ. أي نعم. لا أبدا أقول والله هذه فائدة يعني أن فعل عثمان كانت أياديه بيضاء. نعم. يعني كان عرف بالسخاء والكرم. نعم. شارع بئر روما وجهز جيش العسرة ونفع الله بماله كثيرا، ولما مات ما ترك شيئا رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان فعلا ممن يعني بذل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. عثمان اشتهر بثلاثة أمور. الأمر الأول اشتهر بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني اشتهر بالعبادة. عثمان كان معروف بالصلاة والقيام وكذا، حتى قالوا إنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، قال عبد الله بن عمر هذاك عثمان بن عفان، ذلك عثمان بن عفان. واشتهر رضي الله عنه بقراءة القرآن، حتى إنه يعني نقلت عنه كلمة لو دخل القرآن إلى قلوبكم ما شبعتم منه من القرآن. وقصيدة حساب بن ثابت لما قال عن عثمان يقول ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم. يعني هذه الأشياء اشتهر بها عثمان رضي الله عنه، عنايته بالقرآن، عبادته، انفاقه في سبيل الله. هذا عدا طبعا الإيمان الذي في قلبي هذا لله تبارك وتعالى. نعم يعني حتى هذه الإشارات أشار بها أيضا القحطاني في نونيته. نعم. من نعم. كان يقضي ليلة في نعم. ركعة وتر. نعم. ذكر نعم. ذكر أنه قرأ القرآن في نعم في ركعة وتر واحدة. نعم. بعد العشاء صلى قرأ القرآن كله رضي الله طيب. عنه. بارك الله فيكم. معي سيف من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طبعا نذكر فضيلة بما أن حلقتكم اليوم عن عمر بن الخطاب، نذكر فضيلة الفضاء لعمر بن الخطاب جاء في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء السادس. يعني أولا اسمه مسند. نعم. وأرجو أن تكون فضيلة، تفضل. نعم نعم. مرة عمر بن الخطاب يقول حدثنا أبو بكر قال عمر بن الخطاب مرة عمر بن الخطاب على ثقيف فسقاهم فقالوا اخبئوا بنبيذكم، فسقوهما فقال اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف، قال فسقوه فأمر الغلام فسق وصف، ثم أمسك بيده ثم قال يا معشر ثقيف إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد، فإياكم رأبي من هذا الشراب فليكسره بالماء. طيب انتظر انتظر انتظر، هذه الرواية شيخي لا دعه يكمل. طب أكمل الرواية. يلا. نعم أنا أكملت الرواية. هكذا أكملت الرواية. وماذا تريد منها؟ أنه شرب نبيذا هكذا؟ نعم أنه شرب نبيذا. ماذا تريد من الرواية؟ نعم نقول هل نعتبر هذه الرواية فضيلة لعمر بن الخطاب؟ يعني أنت ما قصدت الفضيلة، قصدت الطعن، لكن على كل حال نجيب عن هذا، يعني الحمد لله ما نفر منه. طيب خير إن شاء الله. عندك أي فضيلة أخرى؟ لا خلاص يكفي. شكرا لك يا طيب. سيف. نعم. أولا لابد أن يعلم أن أهل العلم اختلفوا في الوضوء من النبيذ. نعم. والنبيذ ليس كما يفهم هو الآن. طبعا هو الأول، يعني كنت سأسأل هذا السؤال. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. عن الانتباذ في نعم. حضرتك عارف نعم. يعني آنية معينة. آنية معينة اللي هي المطلية بالقار وما إلى ذلك. على كل حال النبيذ، معنى كلمة النبيذ، النبيذ ما ينبذ، النبيذ ما ينبذ أي يترك. ولذلك في نوع من أنواع البيع يسمونه بيع المنابذة، وهو أن يرمي إليه الثوب، يقول الذي أرميه إليك فسعره كذا، يسمونه بيع المنابذة. نعم. ولذلك يقال عن الطفل اللقيط منبوذ. نعم. أو نبيذ. والبعير الذي يترك يقول منبوذ، فالمنبوذ هو المتروك. نعم. والنبيذ عند العرب هو ما تركه. فبعض اللبن أو العصير أو غيره يترك مدة، إذا ترك مدة يتخمر ويتغير طعمه. طيب إذا كانت المدة طويلة يصل إلى الإسكار، وإذا كانت المدة غير طويلة فإنه لا يصل إلى الإسكار. إلى الإسكار. وهذا الذي لم يصل إلى الإسكار هذا لا بأس اسمه نبيذ. نبيذ يعني نبيذ أي تركة، يعني نبيذ التمر. نعم. نبيذ التمر أو غيره أو غيره، لكن هذا ما أريد أن أوضحه شيء. هو يحاكم عن النبيذ الذي يتعامل به الناس اليوم. نعم. طيب لكن هذا النبيذ في لغة العرب، واللي يرجع إلى كلام العرب ليعرف ما هو النبيذ، هذه واحدة. الثانية إذا كان يريد أن يطعن على عمر في هذا فليرجع إلى الصحيحين في حديث عن النبي طالب أنه كان يشرب الخمر رضي الله، لكن قبل تحريمه، ولا نطعن في علي رضي الله، لكن هؤلاء لخبثهم طيب وقذارة أفكارهم حقيقة، يعني يريدون الطعن بأي شيء، يريدون الطعن بأي شيء. طيب الآن لو قلت له أنه في الصحيحين أن عدنا بطار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، طيب كان في مجلس شرب خمر وكان يشرب رضي الله عنه وارضاه، لكن قبل التحريم، هل رأيت سنيا يطعن في علي يقول أنه يشرب الخمر؟ لا. أبدا. لماذا؟ أنها قبل التحريم ما في شيء. كذلك عندما نقول عن النبيذ فإن هذا النبيذ الذي كان يشربه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن شرب النبيذ أو كذا، طيب ما لم يسكر، فإذا كان لا يسكر ما فيها شيء، وإنما النبيذ المحرم هو الذي يسكر. أما إذا كان لا يسكر أي طعام ينبذ أو شراب ينبذ، إذا كان هذا الشراب لا يسكر إنه لا بأس به. يعني هذا الأخ في العراق إذا أتى ببعض تمرات ووضعها في ماء حتى يفطر عليها، ده كان بيصوم يعني، فإذا أفطر عليها فهذا نبيذ، أي أنه إذا وضع اللي احنا بنقول عليه الخشاف في مصر مثلا، أو ما يقال عنه أنه وضع تمر أو زبيب أو ما إلى ذلك في ماء، هذا هو ما يطلق عليه النبيذ. المهم أنه يأبى نعم. الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر مخازيهم هؤلاء. نعم. يعني يريدون الطعن في عمر رضي الله، والله عمر أشرف يعني من هؤلاء، أرسلون ما في مقارنة أصلا. طيب والله إن يعني ما لو يعرف هؤلاء من عمر، زين، وأنه ما أوصل لهم الإسلام إلا عمر، وما أدخل لهم الإسلام إلا عمر، وما بنى لهم الكوفة وغيرها إلا عمر رضي الله لا شكروا عمر رضي الله عنه. لكن هؤلاء لجهلهم يقوم مثل هذا الكلام في مثل عمر رضي الله عنه رضي الله عن عمر وقبح آراءهم وأفكارهم. جزاك الله خيرا شيخي. معي محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. حي الشيخ الفاضل الشيخ عثمان الخميس. حياك الله. حياك الله. حياك. ونفع به الإسلام والمسلمين. حي المذيع المتألق الشيخ أسامة خضر الله يحفظه. غفر الله له. بعد انتقال من الشقيقة صفا إلى الشقيقة وصال كلهم مثل عينان في رأس. والحقيقة أنا سعيد أن أسمع كل يوم هذه البرامج ولا. وأرجو وأتمنى أنه يعني تكون في المناهج التعليمية هذه المناقب للصحابة وآل البيت والمصاهرة التي حصلت بينهم والتي أمتعنا بها الشيخ من أول رمضان ويبدو أنه سيستمر بإذن الله حتى نهاية رمضان. لماذا تجهل الأمة عما يحدث بين يعني عما يثيره الرافضة ويعني ويقتل على الهوية وهذا الحد الذي يثيره على الأمة ونحن في جهل يعني في جهالة لا نعلم إلا بعد أن نسمع في الفضائيات أنه كان الصحابة بينهم وبين آل البيت مصاهرة وكان بينهم حب وكان بينهم يعني هذا الود. فنحن يعني مثل ما يقال آخر من يعلم عن هذه الفضائل. فلماذا تجهل الأمة عن تاريخها؟ لماذا لم تدرس هذه المناهج حتى لا يقتل المسلم في العراق على اسم عمر ولا أبي بكر ونحن في يعني الحقيقة يعني لا تسعفني العبارات ولكن أكاد يعني أنفجر أحيانا من الغيظ. لماذا نجهل؟ يعني تقام دورات علمية لا يذكر فيها هذا الشيء عن الصحابة، تكلم عن المرجة والمعطلة والهذه ولا نتكلم عن يعني الفضائل اللي بين الصحابة والبيت والآن يقتل أخواننا بهذا. نرجو التعليق. نعم شكرا لك أخي الكريم. يعني لماذا نجهل هذه واحدة؟ ثم كان يعني من المخطط لكن الوقت لم يسعفنا أن نتحدث عن بعض ما ينبغي على المسلم أن يقرأه في هذا المقام. والله أستاذي شوف أنا يعني أشكر له غيرته وكذا لكن لا أوافقه على الإطلاق. يعني ليس هناك تجهيل يعني بهذا الأمر. يعني الحمد لله يعني نحن درسنا يعني بعض كتب أهل العلم وكذا عند مشايخنا وهذا كتب العقيدة ملأة بهذا. يعني من قرأ العقيدة الطحاوية أو الوسطية شيخ ابن تيمية أو السنة اللالكائي أو السنة لأحمد أو السنة لعبد الله بن إمام أحمد وكل هذه الحمد لله درسناها ويعني قرأناها مع مشايخنا وكذا. طيب وفيها ثناء على الصحابة وبيان مناقبهم وبيان آل البيت وكذا وكذاك صحيح البخاري الصحيحان وكتب السنن وكتب التاريخ ملأة بهذا. لا ما وافق أنا أن أهل العلم لا يدرسونها ولا يقولونها ولا يتكلمون بهذا. بالعكس قد نكون نحن مقصرين في القراءة مقصرين في حضور مجالس العلم. أما إذا كان يتكلم عن مناهج المدارس فنعم نعم. أنا وافقه ثم وقلت في البداية نحن درسنا في المدارس الأشياء الغلط لأن للأسف الذين وضعوا المناهج التعليمية لم يكونوا حريصين قد لا يكونون قاصدين للإساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يظنون هذا هو الحق. لكن لقلة معرفتهم بهذه الأمور وجهلهم بها لذلك يعني وضعت هذه في المناهج. إن كان يقصد المناهج فنعم إذا كان يقصد المدارس اللي هي التي في المساجد ومدارس أهل العلم هو يقصد المدارس مدارس المناهج التعليمية. أما المناهج التعليمية فنعم أنا أوافقه تماما وإن شاء الله الآن في توجه يعني عندنا في الكويت الله الحمد لله في توجه قوي جدا لبيان مكانة أصحاب النبي مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيان العلاقة بينهما العلاقة الصحيحة بين آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن في المملكة كذلك وفي قطر وفي البحرين وما أدري عن بقية البلاد لكن نعم. أتكلم عن البلاد التي لي علاقة يعني وأسأل عن هذه الأمور فيها نعم. فالقصد أنه كلامه صحيح من حيث المناهج التعليمية نعم. اللي هي خلنا نسميها الرسمية. ماذا نقرأ؟ يعني هناك كتب الحمد لله يعني كتب طيبة في هذا الجانب يعني تبين علاقة الصحابة آل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى يعني التاريخ الصحيح بشكل عام. يعني إذا أراد الإنسان يقرأ القراءة التاريخ الصحيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهناك كتب كثيرة لله الحمد والمنة، يعني من أهمها ومن أحسنها يعني كتاب تاريخ الإسلام الشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، في عندك مرويات أبي مخلف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى اليحيى، في الخلافة الراشدة والدولة الأموية للشيخ دكتور أكرم ضياء العمري، في كتاب تاريخ المدينة لابن شبة، وتاريخ كذلك خليفة بن خياط، كذلك هذه كتب يعني مسندة، الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب مسند أيضا، ولكن ينظر في الأسانيد طبعا كتب المسندة، في العواصم هي القواسم لأبي بكر بن العربي المالكي، في عندك كتاب أشهد لا إله إلا الله مرويات الفتنة في تاريخ الطبري لخالد الغيث، في يعني في كتب كثيرة حتى البداية والنهاية، مع البداية والنهاية يعلق أحيانا الحافظ ابن كثير على بعض الأحداث، ممكن إنسان يستفيد من هذه القراءة، ممكن أخطاء وقعت في التاريخ لوفاء جمعة وخليل إبراهيم كتاب جيد في هذا الجانب. نعم، وأضيف كتابا، نعم يعني هناك حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، هناك من القلب إلى القلب للشيخ عثمان الخميس، هناك متى يظهر نورك أيها المنتظر، في كتب كثيرة في رسائل وكتب ومطويات وكذا أنا أنصح بها، مبرة الأول الأصحاب في الكويت، ويدخل الإنسان على موقعهم فيجد فيها ما شاء الله ما يسره من هذا الجانب في هذا الجانب بإذن الله تعالى. شكر الله لك شيخي كالمعتاد، ينتهي الوقت ولا تنتهي الموضوعات، ما زلنا مع فضل عثمان رضي الله عنه، انتهينا إليه ونبدأ به في حلقتنا القادمة أيضا بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. شكر الله لكم، وغدا بإذن الله تعالى في 10:30 موعدكم مع حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ حسين المؤيد. شكر الله لكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.